كتاب الصلاة باب الصلاة في الجماعة والإمامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام على أحكام صلاة الجماعة. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم أو من بعدكم. وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه مرة عدم التسابق إلى الصف الأول وما يليه، كحال كثير من الناس الآن. إذا دخل أحدهم المسجد أخذ يمين أو يسار وصلى، وترك الصف الأول أو الثاني أو الثالث، فيه مسافات وفرج كثيرة لا يسدها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي من المزاحمة. ما يحل المشكلة إلا القرعة، لأن الفضل الذي يحصل عليه من كان في الصف الأول كبير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في الصحابة أنهم يتأخرون فقال: لا تفعلوا، تقدموا واملأوا الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث، والذي يأتي بعدكم يكون من ورائكم، فتكونون أنتم تأتمون بي إذا أقيمت الصلاة، ويكون الذين خلفكم يأتمون ويقتدون بكم ويتابعونكم في أفعال الصلاة. هذا هو المقصود من هذا الحديث، لأن الإنسان مطلوب منه أن يجتهد في إدراك الفضائل، ومنها الدلو من الإمام. فإن لم يتيسر فما يليه الصف الثاني أو الثالث وهكذا. أما ما نلاحظه في زمننا هذا من عدم مبالاة الناس بهذا الأمر، فهذا من التقصير والإهمال لفضائل الأعمال. ومن ذلك ما يحصل أحيانا في هذا المكان، في هذه الحلقة، إذا أقيمت صلاة المغرب أو العشاء، بعض الناس يحرصون على أن يبقوا قريبين من الكرسي وأمامهم فرج في الصفوف الأولى ولا يتقدمون إليها، وهذا من جنس ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالإنسان ينبغي له أن يكون سباقا إلى الدنو من الإمام والصف الأول وما يليه وهكذا. فإن شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، ويزداد الفضل كلما قرب الإنسان من الإمام أو من الصف الأول. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا يبين عدد من المسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر مكانا في المسجد وأحاطه بخصف، وهو نوع من الفرش مصنوع من سعة النخل، وجعله كالحجرة. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتخذ مكانا في المسجد يختص به يتعبد به لربه. بشرط أن لا يؤثر ولا يضايق عامة الناس، بحيث لا يضايق وجوده في المسجد عامة الناس ولا يضيق المسجد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له مكانا لناحية المسجد وأحاطه بخصف، صار كأنه حجرة، احتجره يعني جعل عليه حائطا من الخصف. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، فرآه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقاموا يتابعونه ويأتمون به من وراء هذا الحائط، ولكنهم يرونه من خلال الثقوب والفتحات التي تكون في هذا الخصف. فاستدل بهذا العلماء على أنه إذا كان المأموم بينه وبين الإمام حائل ويمكن الاقتداء أن الصلاة صحيحة. فإذا كان الإمام في مكان منخفض والمأموم في مكان مرتفع كما هو الواقع مثلا في الحرم، الإمام يكون في الصحن وبعض الجماعة في الخلوة وبعض الجماعة في الدور الثاني وبعضهم في الصف، فهم لا يرون الإمام، لكنه يمكن الاقتداء برؤية من يرى الإمام أو بالسماع. فقالوا: ما دام الاقتداء ممكن بسماع الصوت أو بالرؤية ولو من بعد فإن الصلاة صحيحة. الأمر الثاني أنه يكون الاقتداء فعليا حقيقيا، بمعنى أن الإمام والمأموم في مكان متقارب. أما لو كان إنسان يتابع الإمام بالمذياع كمن يكون في العزيزية مثلا أو في الزاهر يتابع الحرم، ولو كان يرى في التلفزيون صلاة فإن الصلاة لا تصح. الإمامة الائتمام لا يصح لأنهم ليسوا بمكان واحد وإنما هم بأماكن متباعدة، فلا بد أن يكونوا في مكان متقارب. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي أن الإنسان يسن له أن يؤدي النوافل في منزله فهو أفضل من أدائها في المسجد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي فصلوا فيها النوافل لأن القبر هو الذي لا تصح الصلاة فيه. فإذا كان الإنسان لا يتنفل في منزله فإنه يجعل منزله شبيها بالقبر الذي لا تصح الصلاة عنده. والصلاة النافلة في المنزل كانت أفضل لأنها أبعد عن الرياء وأدعى للخشوع، فالإنسان إذا أدى النوافل في منزله كان هذا أخشع لقلبه وأبعد لخاطره من الرياء ومراعاة المخلوقين، فكانت بهذا أفضل من أدائها في المسجد. الأمر الرابع أن الصلاة المكتوبة يجب أن تكون في المساجد. بالنسبة للرجال فإنه يجب عليهم أن يؤدوا الصلوات المكتوبة جماعة في المساجد، فقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني أن المكتوبة ليست كذلك. ومعنى هذا اذهبوا إلى المساجد، كما جاء التأكيد على لزومها ووجوبها في المساجد في أحاديث أخرى مرت بنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فيه صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم يذهب إلى قومه في قريتهم بني سلمة فيصلي بهم الفريضة. وكان مرة أن طول في الصلاة وكان من ضمن المأمومين رجل وراءه حاجة شديدة، فلما أطال عليه الصلاة انفصل ذلك الرجل عن معاذ وكمل الصلاة لنفسه ثم سلم وذهب لحاجته. فلما انتهت الصلاة تكلم الناس في ذلك الرجل وقالوا إنه منافق، فذهب ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المشكلة من أولها إلى آخرها. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ يعني هل تريد أن تخلق فتنة وتتسبب في مشكلة؟ ما هكذا تكون الصلاة بالجماعة. المطلوب منك أن تقرأ بأواسط المفصل كسبح والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك الذي خلق والشمس وضحاها وما شابه ذلك. وإذا كنت تصلي لنفسك طول ما شئت، لكن إذا كنت إماما لا بد أن تراعي حال المأموم، لأن وراءك الضعيف والمريض والصغير والكبير وذا الحاجة، فلا بد أن تراعي هؤلاء في صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس صلاة وأخف الناس صلاة، صلاته خفيفة كاملة تامة، ليست كما يظنه بعض الناس في زمننا هذا أنها سريعة مع الإخلال، وإنما هي تامة. يحفظ عنه في الركوع والسجود أنه يسبح عشرا، ويحفظ عنه في القراءة بالنسبة للفجر بطوال المفصل كقاف والذاريات والرحمن والواقعة وتبارك والقيامة ونحو ذلك، ويحفظ عنه في المغرب بقصار المفصل كما بين الضحى إلى الناس، ويحفظ عنه في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما بين عم والضحى. هذا هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس. وعما إذا صلى وحده فإنه يقرأ بالركعة الواحدة من وتره في الليل، يقرأ في صلاة الليل بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء، لكن ما معه أحد، يصلي كيف شاء. لكن إذا كان معك مأموم فلا بد أن تراعي حال المأموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: هل تريد أن تكون فتانا؟ ما يصبح أن تكون فتانا، تسبب نزاع وخصام وكلام وتشويش، حتى أنه ظهر الناس يسبون ذلك الرجل المسكين صاحب الحاجة الذي لم يتصف بشيء من النفاق ولم يكن من أهل النفاق، وإنما كان وراءه حاجة شديدة لا تسمح له بالبقاء معك وأنت تريد أن تطيل القراءة. لكن إذا أممت، يعني صرت إمام، فاقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ بالليل إذا يغشى ونحو ذلك من السور، وقدرها من الآيات من السور الأخرى. هذا هو الميزان التقريبي للإنسان الذي يريد أن يراعي حال المأموم ويكون في صلاته تاما. أما الناس الذين يعيبون على الإنسان إذا قرأ مثل هذه السور ويقولون: أطال علينا، كما هو واقع بعض الناس يقولون: لا تقرأ في الصلاة إلا بإنا أعطيناك الكوثر وبإذا جاء نصر الله، أو بسورة العصر وسورة لإلاف قريش. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام لا يعرفون الأحكام. هذه السور تقرأ أحيانا في المغرب، أو يقرأ بها الإنسان في مرة في الشهر في الظهر أو العصر أو العشاء لبيان الجواز. أما أن يكون عادة الناس القراءة بمثل هذا القدر من القرآن فإن هذا ليس من السنة. كما أنه بلغني أن بعض الناس الذين يصلون صلاة التراويح أنهم يقسمون سورة الضحى بين 6 ركعات، وهذا ضرب من العمل الذي لا يظهر في فعل صاحبه أنه قصد الاجتهاد في العبادة، وإنما أراد أن يؤدي عملا روتينيا، فالذي يتعبد لربه عليه أن يتبع السنة وأن يكون حريصا، إلا إذا نابه ظرف وطرأ له طارئ فالشارع رخص له في النوافل ليس ملزما أن يؤديها. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. ثم ذكر حديثا مهما جدا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. هذا حديث مهم وفيه فوائد كثيرة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختار نائبا له يصلي بالناس عند الحاجة إلى ذلك، وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وهو أبو بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير الصحابة وهو أفضل الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره خليفة له في الصلاة. لما أنه اشتكى وعجز عن الذهاب للمسجد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا عند العجز، ولما أنه وجد من نفسه وهو مريض شيئا من النشاط يوصله إلى المسجد ذهب إلى المسجد، وما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع المشي، فلما دخل المسجد وأحس به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان يصلي بالناس تأخر أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وهذه نأخذ منها فائدة، وهي أنه يجوز أن يتحول الإمام إلى مأموم في أثناء الصلاة، وأنه يجوز أن يتقدم إمام متأخر ويكون إماما للناس كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقتدي به ويبلغ الناس، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم خافت وهو قاعد يصلي وهو جالس. فكان أبو بكر يقوم ويقعد ويسجد بأفعال الصلاة المعتادة، لأنه دخل بالناس قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع بهم الصلاة جالسا لكانوا يصلون جلوسا كما مر بنا في حديث ثاني، لكن هؤلاء ابتدعوا الصلاة قياما فيكملونها قياما. فأبو بكر وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكملوا صلاتهم على العادة المعتادة قياما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا. وهذه المسألة مسألة تدل على مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما عليه بعض أهل الضلال الذين يتنقصون أبا بكر أو غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبو بكر هو الذي نص القرآن على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكان هذا في حادثة الهجرة في غار ثور. فمن يتنقص مكانة ومنزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو ضال مضل ملحد، وهو مكذب لله تعالى ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا نظر في اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنه على مبايعة أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما منشأ ذلك ما رأوه من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في حال الحياة. ولهذا قالوا رجل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضيه يكون خليفة له في الصلاة عندما اشتكى، فهو رضيه لأن يكون خليفة له في أمور الدين، فمن باب أولى أن نرضى به أن يكون خليفة في أمور الدنيا. فمن خالف هذا الأمر فهو من أهل الزيغ والضلال. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل الصلاة التي صلاها معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فريضة؟ ثم إذا كان كذلك كيف تكون صلاته التي أما الناس فيها؟ العلماء رحمهم الله يستدلون من هذه الحادثة على أمرين. الأمر الأول صحة صلاة المفترض خلف المتنفس. عليكم السلام ورحمة الله، أنا أتكلم يا أخي، اكتب سؤالك وأرسله إلينا. أجل معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم الفريضة، فصلاته الأولى هي الفريضة في حقه، وصلاته الثانية نفل في حقه، والذين وراءهم يصلونها فريضة. فاستنبط من هذا العلماء صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. يقول: ما حكم اقتداء نساء الحي بصلاة مسجد الحي وهن في بيوتهن ولكن يسمعن جميع أفعال وأقوال الصلاة من جميع التكبيرات بواسطة المكبر؟ نقول: هذه لا تصح. إذا كنا يرين المأمومين في المسجد ففي هذه الحالة تصح، أما إذا كان بواسطة المكبر فإنهن لا يدرين هل سهى الإمام عن التشهد الأول وقام أو لا. فلا بد أن يكون الإنسان يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو يسمع، بحيث لو حصل اختلاف أو سهو يكون مدركا له. أما صلاة النساء في بيوتهن متابعة للإمام فلا تجوز.